هل كان ذلك في الإسراء أم كان ذلك مناما؟ الله أعلم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم هو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، يعني جمعا بين الدليلين. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني ويجمع بينهما. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، قال أما إني لم أكن في صلاة. التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم علم من أعلام النبوة، حيث مات عكاشة رضي الله عنه على خير. العشرون فضيلة عكاشة رضي الله عنه، حيث شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، بل أنه من السبعين الذين لا يناقشون حسابا ولا يسبقون بعذاب. الحادية والعشرون استعمال المعاريض، يعني لقوله سبقك بها عكاشة ولم يقل له لست منهم، وهذا أيضا من محاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وآدابه. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، يعني حيث لم يجبه الرجل بهذا، وهذا أدب رفيع علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فإذا كان المرء يستطيع أن يقول كلمة هي أرق وأفضل من كلمة فليقلها وليدع الأخرى. قول الإمام رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب، وذلك بتحقيق التوحيد على الوجه بانجذاب الروح إلى الله محبة وخوفا وإنابة وتوكلا ودعاء وإخلاصا، كما قال ابن القيم فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني سبيل الحق والإيمان. وقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ترغيبا في اتباعه في التوحيد وتحقيق العبودية باتباع الأوامر واجتناب النواهي، فمن فعل دخل الجنة بغير حساب كما يدخلها إبراهيم عليه السلام. فكان أمة والإمامة تنال بالصبر واليقين، وكان قانتا خاشعا مطيعا مداوما على العبادة والطاعة. قال شيخ الإسلام القنوت في اللغة دوام الطاعة، حنيفا مائلا منحرفا قصدا عن الشرك ولم يكن من المشركين. قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة، يعني من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. وهذا من محاسن التفسير لهذا الإمام رحمه الله. قال وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، وفيه أن وصف أهل الجنة أنه وصف أهل الجنة ثناء عليهم بعدم الإشراك به. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ففيه أن هؤلاء السبعين ألفا، وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي مع كل ألف سبعين ألفا، يدخلون الجنة بلا حساب، يعني لا يناقشون الحساب، فمن نوقش الحساب عذب، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وذلك لتحقيقهم التوحيد، فوصفهم بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم شيئا حتى الرقية لا يسألونها، لأن من طلب الرقية ربما يكون في قلبه اعتماد أو نوع اعتماد على هذا الراقي، فهؤلاء لا يسألون الناس شيئا حتى الرقية وإن كانت مشروعة. وكذلك لا يكتوون وإن كان ذلك جائزا ولا يتطيرون، فهذا من تمام توكلهم على الله رب العالم. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة استخرجها الإمام رحمه الله في المسائل. وأظهر فائدة أن المرأة لا يستوحش من قلة السالكين ولا يغتر بكثرتهم أيضا، إنما ليجعل اعتماده على الله عز وجل لاجئا إليه متوكلا عليه. ولذلك صدر الباب بإبراهيم عليه السلام الذي كان وحده ومع ذلك كان أمة، جمع خصال أمة صلى الله عليه وسلم. أسأل الله رب العالمين أن يحققنا بالتوحيد وأن يتوفانا عليه، وصلى الله على النبي المصطفى، الحمد لله.